ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى ابن حبان وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإن أعظم ما أمر الله تعالى به بعد توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والبراءة من كل معبود سواه، أعظم ما أمر الله تعالى به بعد الشهادتين هي الصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. فالصلاة من أعظم، هي أعظم ما أمر الله تعالى به بعد توحيده سبحانه وتعالى. ومن أسباب العذاب في النار التفريط في الصلاة، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. وأيضا من أسباب الخروج من الملة ومفارقة الدين ترك الصلاة، فترك الصلاة ردة عن الدين. ولو كان هذا التارك للصلاة لا يصلي إلا يوم الجمعة، ولو كان هذا التارك للصلاة يقول لا إله إلا الله، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدلت الآية بمفهوم المخالفة، إنهم إن لم يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وما روى صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا ما روى صحيح الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكما ذكر عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة، فترك الصلاة ردة عن الدين. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأجر على الإنسان إن علم ذلك أن ترك الصلاة ردة عن الدين، وهذا التارك للصلاة مخلد في النار، كما ورد في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إذا علم الإنسان هذه النصوص يجب عليه أن يعظم شأن الصلاة وأن يربي أولاده على الصلاة وإقامة الصلاة في أوقاتها، فإنه مسؤول عنه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة وأن يسأل زوجته ويسأل أولاده دائما ويسأل من يعوله عن هذه الصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام وتاركها مرتد عن الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. واجب عليك يا أخي الكريم إن علمت ذلك أن تربي أولادك على تعظيم الصلاة. تجد كثيرا من الناس لا يسأل ولده عن الصلاة، أو إن ذهب إلى امرأته في البيت لا يسألها: صليت يا صلاة كذا، وإنما يسأل عما يأكل وعما يلبس وعن شأن البيت. لذا تجد أكثر البيوت مملوءة بالهموم والمشاكل والابتلاءات بسبب عدم تعظيم هذا الدين والمحافظة عليه والصيانة له. فيجب عليك أخي الكريم أن تربي أهلك وأولادك على الصلاة وأن تعاهدهم على ذلك، فإن هذا ركن من أركان الإسلام. وأيضا مما يتعلق بالمحافظة على الصلاة: الصلاة في جماعة، الصلاة في جماعة فرض عين على الرجل، فتسقط عن المرأة وتسقط عن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى الجماعة. وأما من لم يصلي في جماعة مع انتساب العذر فصلاته صحيحة مع الإثم، والله تعالى أمر بالصلاة في جماعة كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. بل وأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقيم لأصحابه الصلاة في وقت شدة الخوف، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. مما يبين لك أهمية الصلاة في جماعة وعدم الصلاة في جماعة من علامات النفاق، كما ورد الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أتخلف إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. وورد في مسند الإمام أحمد أن الذي منعه من فعل ذلك وجود النساء والصبية في البيوت. فالصلاة يجب أن يصليها الإنسان في جماعة إن لم يكن له عذر، وهذا نهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف مع انه عاجز، سقط عنه هذا الفرض ان يصلي في جماعه، لكنه كان يؤتى به يقام به بين الرجلين حتى يقف في الصف. فيجب عليك يا اخي الكريم ان سمعت النداء ان تاتي الى الصلاه في جماعه، فان لها فضائل عظيمه. ومن ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد، اي الفرد ب27 درجه. ولما جاءه عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، اني رجل اعمى وليس لي قارب يقول لي الى المسجد، قال لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ قال: لا اجد لك رخصة. وهذا اعمى. فيجب على الانسان اذا سمع النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ام مكتوم، قال: اذا سمعت هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فاجد. فالانسان يجب عليه ان يصلي الصلاة، يحافظ عليها، وان يصليها في جماعة، وان لا يفرط فيها. وايضا مما يتعلق بالمحافظة على الصلاة، الصلاة في اوقاتها. فان الله تعالى جعل لهذه الصلاة مواقيت، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذه الآية جمعت مواقيت الصلاة الخمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال تعالى: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. وذكر الله القرآن لأنه من السنة إطالة القراءة في صلاة الفجر. أما ما يصنع قبل الأذان من سوء هذه الابتهالات والقراءة القرآن، فهذه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، فإن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فكما لا يصح أن تصلي الصلاة قبل وقتها، لا يقبل من الإنسان أن يصليها بعد وقتها إلا لعذر شرعي معتبر. فالظهر له وقت، والعصر له وقت، والمغرب له وقت، والعشاء لها وقت، والفجر له وقت. كل صلاة لها وقت. حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مواقيت الصلاة الطويل. فيجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، فإن الله تعالى توعد الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما إنهم لو تركوها لكفروا، لكنهم أخروها عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل، أي هذا وعيد وتهديد، أو على القول الآخر أنه واد في جهنم. هذا لمن يؤخر الصلاة. الصلاة عن وقتها، فإن الله تعالى جعل لهذه الصلاة مواقيت. كل صلاة لها وقت، يجب إن سمعت النداء أن تترك ما في يدك وتفزع إلى الصلاة وتصلي الصلاة في أوقاتها حتى يتقبل الله تعالى منك هذه الصلاة. فإنه لما أوصى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو عند الوفاة، فأوصى أبو بكر عمر قال له: واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، ولله حق بالنهار لا يقبله بالليل. فكل صلاة لها وقت، تجد البعض يجمع الصلاة عند نومه، يجمع الظهر والعصر والمغرب ويظن أنه بذلك قد أدى ما عليه. هذه الصلاة أخي الكريم لها وقت، كما لا يقبل من إنسان أن يصلي الظهر الساعة 11 أو 10، كذلك لا يقبل منه أن يصليها بعد العصر إلا لعذر شرعي معتبر، وليس كل عذر يكون معتبر. الذي يتعلل يقول لك العمل عبادة، فهذا عبادة للشيطان ليست عبادة للرحمن. الله خلقك له، فيجب أن تيسر كل الوسائل بالقيام له سبحانه وتعالى بالعبادة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وأيضا من البلايا الكبار والمصائب العظام المنتشرة تأخير صلاة الفجر عن وقتها. أن الإنسان تعود منذ 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة لا يصلي الفجر إلا في الساعة 7 أو 8 أو 10 أو وقت ما يستيقظ، هذه الصلاة صلاة الفجر لها وقت، وقتها يبدأ، وقتها لها وقت من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. فالذي يصلي الفجر تعود كل يوم أن يصليها في الساعة 8 أو 9 أو 10، هذا ليس وقت صلاة، هذا ليس وقت صلاة، صلاة الفجر لها وقت. ومن علامات النفاق عدم صلاة الفجر في وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن البيهقي من حديث عمير بن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أنه حدثه عمومة له من الأنصار أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن صلاة الفجر والعشاء فقال: لا يشهدهما منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما الفجر والعصر. فصلاة الفجر وقتها قبل طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إذا أشرقت الشمس انتهى وقت الصلاة، إلا إن كان الإنسان عذر فيصلي الصلاة بعد وقت. أما الذي يتعود منذ سنوات يصليها في الصباح بعد طلوع الشمس، هذا على ما يصلي، ولو صلى لا تقبل منه، لأن الصلاة لها وقت، كما لا يقبل من الإنسان أن يصلي الفجر مثلا الساعة 8:30 أو الساعة 3، لا يقبل منه أن يصليها الساعة 3 في هذه الأيام، لأن كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. يجب أن تصلي الصلاة في أوقاتها. ولقد ذكر العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن الذي يضبط منبهه على وقت عمله ولا يضبطه على وقت الصلاة، فحكم عليه ابن باز رحمه الله أن هذا مرتد عن الدين، لأنه ما عظم الله تعالى وعظم عمله أكثر من تعظيم هذا الدين. فيجب عليك أن تنوي أن تتوب من هذه اللحظة من هذا الذنب العظيم من علامات النفاق. أترضى لنفسك أن تكون منافقا؟ أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. تتوب من هذه اللحظة التي أنت جالس فيها من هذا الذنب العظيم التفريط في صلاة الفجر، تنام مبكرا، تأتي بمنبه يقودك للصلاة، تدعو الله وتستعمل الوسائل الشرعية، والله تعالى سيعينك، فالله تعالى يعين. كما قيل: من يتحرى الخير يعطي. الذي يتحرى الخير يوفره الله تعالى للخير. فيجب عليك يا اخي الكريم ان تحافظ على الصلاه في اوقاتها. ليست صلاه الفجر وقتها بل كل الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب ان تصلي الصلاه في اوقاتها وتعظم الله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة المسلمون، وما يتعلق بالمحافظة على الصلاة أن الإنسان يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحد لا يقيم صلبه في الصلاة. فيجب على الإنسان أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث ذكره البخاري معلقا رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا يصلي صلاة ينقر فيها، فقال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال له: لو مت على هذا مت على غير الفطرة. قال ابن حجر: أي على غير الملة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الصحابي الجليل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لصحابي آخر، فكيف لو رأى زماننا وشهد حالنا وما فيه تفريط كثير من الناس في إقامة الصلاة. تجد الإنسان يدخل في الصلاة يحمل هم أن يخرج منها، أتى يصلي فرض وفقط لا يدري ما أذكار الركوع أو السجود أو ما يقول في التشهد، هو يصلي على هيئة يصليها منذ كان صغيرا. فتجده يذكر أذكار الركوع في السجود والسجود في الركوع، ولا يدري ما يقال بين السجدتين ولا كيفية التشهد. فهذا فيه خطر عظيم، ولو مات على هذا كما قال حذيفة بن اليمان: لو مت على هذا مت على غير الفطرة، أي على غير الملة التي فطر الله عليها محمد لأنه من نواقض الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام المجدد رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. يجب على الإنسان أن يتعلم دينه حتى يعبد الله على بصيرة يعبده كما عبده رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أخشاكم لله وأعلمكم بالله وأتقاكم لله. فيجب أن تصلي كما كان يصلي، تأتي بكتاب فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم منه كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعبد الله على بصيرة. وأيضا مما يتعلق بالمحافظة على الصلاة، الصلاة بخشوع. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. قال أحد السلف: قانتين أي خاشعين، خاضعين، ذليلين، مستكينين. يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة بخشوع. فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الخشوع في الصلاة فرض، لأن الصلاة إذا لم يكن فيها خشوع فهي غير مقبولة. فالصلاة المقبولة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما ورد عن عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه ذكر أنه قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، أي إلا ما فهم ما يذكر فيها. يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على الخشوع، يعلم ما يقول في صلاته، يحاول أن يستشعر معنى الله أكبر ومعنى الفاتحة ومعنى التسبيح ومعنى الدعاء، حتى يتقبل الله تعالى من هذه الصلاة. فإن هذه الصلاة من أفضل الأعمال، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قمت في صلاتك فصل لله صلاة مودع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيوة، على الإنسان أن يجاهد نفسه على أن يخشع في صلاته، يحاول أن يستفهم ما يقول حتى يتقبل الله تعالى من هذه الصلاة. فإنه كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعليقا على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: على قدر تعظيم العبد للصلاة يكون تعظيمه للدين، وعلى قدر استخفافه للصلاة يكون استخفافه بالدين. يجب أخي الكريم أن تحافظ على الصلاة بألا تتركها، وأن تصليها في جماعة، وأن تصليها في وقتها، وأن تصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجاهد نفسك على أن تصليها بخشوع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.